السؤال الرابع عشر هو سابقه، والجواب هو ما أجبت به على السؤال الثالث عشر. وأؤكد هنا أن المقصود بكونه طاعة لله ورسوله يعني طاعة من ضمن الطاعة العامة التي لما يقر الإنسان بأن الله تبارك وتعالى هو ربه وإلهه، ويعزم النية على طاعة هذا الإله وهذا الخالق وهذا الرب، ويؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبيه وأن طاعته واجبة، فمن ضمن ذلك أنه نهاه عن هذه الأشياء، فهو لا يفعلها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الطاعة العامة أو الخضوع العام، ولكنه يؤجر إذا تعرض للفعل. فالمقصود بطاعة لله ورسوله يعني استجابة للأمر الإلهي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن مثل هذه الأفعال. أما أجره فإنه يؤجر على ما عمل، لا على ما ليس من عمله، يعني شيء أمر لم يعمله فإنما يؤجر على العمل، أما غير العمل فإنه لا يؤجر عليه إلا إذا ترك الشيء لله، تهيأ له ويتركه لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر عليه، وهذا هو الذي جاء النص على الأجر به.